ونختم الصلاة معا جميعا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. حق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجمعنا على محبتك وعنا على خدمتك وطاعتك، وطاهرنا تطهيرا نصلح به لحضرتك ولقي نبيك عليه السلام. اللهم زدنا فيك تحيرا وبك افتتانا، وغيبنا فيك عن كل شيء سواك حتى لا نكون إلا بك ولك، واحفظنا فيك سائر يومنا وبقية عمرنا حتى تتوفانا وأنت عنا راض ونحن عنك غير مفتونين. بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نحن بالله عزنا وبالحبيب المقربين، بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب، ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي، سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. نحن بالله عزنا وبالحبيب المقرب، بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب، ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي، سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. نحن بالله عزنا وبالحبيب المقرب، بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب، ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي، سيفنا فيه قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل.